الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين. وقرب خيره نعم شيخنا، وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين. غيره نعم شيخنا، وقرب غيره، جزاك الله خير شيخ، وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، متفق عليه. وقوله يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سنواصل شرح الأحاديث الواردة في الصفات مما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطين. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، حديث متفق عليه. وهذا الحديث أورده ابن تيمية اختصارا، وذلك بإيراد الشاهد منه، وهو إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يفرح فرحا يليق بجلاله ليس كمثله شيء. نعلم معنى الفرح ولا نعلم كيفية فرحه عز وجل، ولا نؤول ونحرف معنى الفرح بإرادة الثواب وإرادة الإنعام كما يقوله المبتدعة، بل إن الله يفرح فرحا يليق بجلاله. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح، بل إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه. والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان وإحسان محبته للطاعة، إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة سبحانه وتعالى، فصار فيه الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه. فالرب تعالى هو الذي أصبحه بالتوبة وحرك قلبه لها ويسر أسبابها وهداه إليها، ثم مع هذا كان ربنا شديد الفرح بتوبة عبده حين يتوبه من المعاصي. من أحدكم إذا ظلت راحلته ثم وجدها، ففرح هذا بدافته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل فرح، وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا برحلته، فرح يليق به لا كفرح العباد. وهذا يدل على كمال رحمته جل وعلا ورحمته بالعباد، ويفيد من الناحية السلوكية أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله لأن التوبة واجبة، ويدفع إلى ذلك طرد ربنا بذلك. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش. ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وأخرجه أيضا البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته في أرض ثلاث، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. ثم قال بشدة الفرح: اللهم أنت عبد وأنا ربك. أخطأ بشدة الفرح. فهذا الحديث فيه إثبات كما أسلفنا صفة الفرح لله عز وجل، وليس الله عز وجل محتاجا إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نصير له بتوبة الإنسان كتاب إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقبل ذلك نعود تكملة لشرح الحديث الماضي، فنقول: الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره. هذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تشعل الهواء، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا. نقول: هو يفرح يليق به عز وجل، يفرح فرحا يليق به عز وجل مثل بقية الصفات. فكما أننا نقول لله ذات ولكن لا تماثل ذواتنا، فله صفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام بالذات. ولا نقول كما قالت المحرفة: المراد بالفرح الثواب، حيث أنهم يقولون أن الله لا يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائب أو إرادة التواب، لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا دائما منه هو التواب، فيقولون في الفرح إنه التواب المخلوق أو إرادة التواب. وهذا لا شك أنه تأويل باطل فاسد، وإجراء النصوص على غير ظاهرها كما هذا باطل، وإخراج النصوص عن ظاهرها وراءها الذي أراده الله عز وجل. فنحن نعلم معنى الصفات ونثبت الصفات كما هي على ظاهرها، ولكننا نقول الكيف. ثم ننتقل إلى الحديث الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه فيه إثبات صفة الضحك، أن الله تعالى يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه يفرح حقيقة يليق فرحا يليق بجلاله ويختص به. ومثله حديث: ضحك الله الليلة من فعالكما. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة على ظاهرها، أنهم يثبتون لله تعالى صفة الضحك من غير تمثيل لها ومن غير تمثيل. وأما المعطلة فينفون عن الله، لأنهم في نظرهم وفي عقولهم ناقصة يقولون يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق، ويقولون المراد بالضحك الرضا، والمراد بالرضا التواب أو إرادة التواب. وهذا باطل من وجوه عدة. أولا، أن إثبات صفة الضحك لله عز وجل لا يلزم منه التشبيه، أننا نثبت ضحكا لله يليق بجلاله ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الضحك لربه، والنبي لا يتكلم في مثل هذه الغيبيات إلا عن وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا، التحريف هنا بمعنى الثواب أو بالعقبة للعلم، والله عز وجل حكم القول عليه للعلم، فهو قول على الله من علم وجهين: أولا صرف اللفظ عن ظاهره بالعلم، الله يقول اضحك وهم يقولون المراد الرضا أو إرادة الثواب. وما أدراك بأن الله أراد الضحك الرضا؟ الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغة العرب، وأن نجري الأمور على ظاهرها. ثانيا، أن فيه إثبات بمعنى خلاف الظاهر، فالله عز وجل قال عن نفسه الإنسان نبيه أنه يضحك، فلماذا قلتم لا يضحك؟ وأن المراد بالضعف الثواب. ثالثا أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فالسلف كلهم قالوا أن الأمور الصفات تجرى على ظاهرها كما قالوا أمروها كما جاءت إلى سلف. فأنتم خالفتم وأجريتم الأمور على خلاف ظاهرها بلا علم. فهذا قول على الله بلا علم وتعريف للنصوص عن ظاهرها. وهذا من أجل الدلائل على بطلان ما هم عليه. ففي هذا إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وأن في هذا أيضا تقوية الأمل والرجاء بالله عز وجل. وهذا من حيث الفائدة السلوكية. أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو من ربنا كل خير ونؤمن منه كل خير. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعجل من رب يضحك خيرا. فإذا علمنا ذلك واعتقدناه انفتح لنا الأمل في كل خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. وأن لا ميأس من رحمة الله عز وجل. لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا وبين إنسان يضحك. فمن رأيته يضحك أملت بالخير وطلعت بكرمه وثوابه. طلعت في كرمه وأخلاقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. فلهذا أحبه الصحابة وأحبه الناس ورجوا منه كل خير. نقول إذا كان هذا وصف الخير فكيف بالله عز وجل؟ من باب أولى. لأن كل كمال يكون للإنسان فالله أولى به كما تعتقدون أن القاعدة أنه لله عز وجل يقاس قياس الأولى. أما قياس التبديل والشمول لا يجب في حقه عز وجل فيصدق فيه قياس الأولى أن كل كمال الإنسان فالله أولى به. فإذا رأيت إنسانا تبشرا ضاحكا أملت منه الخير والله أولى بذلك. ربنا يضحك. هذه الخصلة والصفة تؤثر في قلوبنا الرجاء والأمل بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل. والأشاعرة والمعطلة حرموا الناس من هذه الصفة وأدرها وحرموا الناس أن يتعلقوا بالله عز وجل ويؤمنوا منه الخير. كما حرموا الناس التعرض لنفحات الله في الثلث الآخر من الليل حين أخبر النبي لأن ربنا ينزل نزول يدي وليقوا بجفاه. فهم قالوا لا ينزل. وبهذا حرموا الناس من هذا الرجاء وهذا التعلق بالله عز وجل. فأهل البدع شؤم على أهل الإسلام وأهل السنة يفتحون كل باب خير للمسلمين بسبب صحة اعتقادهم إقامة منهجهم وحسن اتباعهم للقرآن والسنة. نقف إلى هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.